بلدية. جمع المتناهي. جمالك أنا أدريش إنها لا إدارة تنسها المطالبة فيها. نظام حول التدمير ما بس ها؟ كنا في إذن ما جهل المبالغة إذن أصلها اسم فاعل وجاء فيها المبالغة قبل صورته إنه صورة جمع إيه فإذا ما تقول فيها ثم يلوذ تأتي بها جمع تقصير ها يوجد أنت بالغة ما وجد بالغة لا أشكي ما ضيفة يقدو اسم له هذه ما بلا كان أخذوا الجبال منه هذه ما بيه دي بيقرس مكانه ولا بيه لا عاد المؤنن يقول لها ضيقات يجمع ما لك لحاله ونذكر لحاله أرجع أعلل ليش؟ قال لهم ذكرنا جمع ومثلنا جمع قال الشيخ أنه فاعل ليش نهاج جمع السبع ونحو مضروبون ومكرمون ومكرمون من كل جار على الفعل من اسم الفاعل واسم المفعول وأوله زيادة في مقام حرف المضارع كذلك هو يجمع على ذي الجمع ما قال استغني فيها بالتصحيح كلها ما بتجمع جمع تكسير فأقول لك إن شابهت هذا الفعل إن شابهت الفعل فجمعها جمع مع سفر يجمعها جمع تكسير جمع التكسير سفروا جعلوا لها زيادة مثل زيادة الفعل الفعل بيجمع جمع تكسير لا لا يغلبون يقول فالحين الفعل إذا جاوبه الجمع بيجاوبه في آخرها واو من ولا وديها مثل قالوا استغني فيها بالتصحيح عن التكسير في الأغلب فيجمع مذكرها بالواو والنون ومؤنثها بالألف والتاء جرين على الأصل في الصفة إذ الأصل فيها لا تخسر لمشابهتها الأفعال ما هو لا طارئ عليها ليش التكسير وعملها عملها فيلحق بأواخرها الجمع ما يلحق بأواخر الأفعال وهو الواو والنون فيتبعه الألف والتاء لأنه فرع ولو ما بيوجد في الأفعال لا إلا أنهم كسروا بعض الصفات لكونها أسماء كسائر الجوامد وإن شابهت الفعل لما كانت أسماء فرجع كسروا وما يحملوا ما هو اسم عليها يعني ولو شابهت الفعل كده اسم شابهت الاسم من جهة فإذا كسر وإن شابهت الفعل ما عاد ينظروا إلى مشابهة الفعل فيه وتكسير الصفة المشبهة أكثر من تكسير اسم الفاعل الثلاثي إذ شبهها للفعل أقل من شبهه لما كان أقل قال كثرة فيها لأن شبهها بالاسم أكثر جاء وقد التكسير فيها أكثر ها؟ ما الفاعل فيه أقوى بالنسبة له مشابهة الفاعل خاصة الثلاثي أكثر وتكسير اسم الفاعل الثلاثي أكثر من تكسير اسم المفعول منه واسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي لأن الأخيرين أكثر مشابهة لمضارعيهما لفظا من اسم الفاعل الثلاثي لأن ذاك يعد بها الميم تحل محل لي محلها المضارعة يا وقت الشبه أقوى قال لي ها بتحل الياء بمضروب بتحل الياء للميم محل حرف المضارعة يا وقت كأنها مثله جابها لك أيوة مثلاته قال ضرب ضارب وش ما الرباعي وقال له قال في اسم المفعول وفي الرباعي اسم الفاعل الرباعي وغيره هو بيجيب فيه زيادة مثل زيادة المضارع ها

لأنهم لا يقولون للمرأة عوار. هذا الدري يقوله لقريه مجرى الأسماء حين قال إنه وهو مثل حسان قال إيش إنها اسم بس ما هو اللي كان يقرا مجرى لأنهم لا يقولون للمرأة عوار لأن الشجاعة والجبن في الأغلب مما يوصف بها الرجال الذين يحضرون القتال. ما بيتحاكم ما هي صفة ما هي ما بلان ما بي ما بيذكروها في باب لي المعنى يعني ما ينفذ المعنى لا بلا فشبهوا عوارا وعواوير بكلاب وخلاليب يعني أجراها مجرى الأسماء تشبيه لها بها كأنه ما بشي ذكر فيها للي للأسماء من حيث فيه ما به ذكر للأسماء لما ما به ذكر فيها للي لا صفات المؤنث أجراها مجرى للي الأسماء كان كذي اسم للي للمذكر وإن كانت صفة للمذكر والمؤنث با يسبق قبل أنهم ما بيستخدموها صفة للمؤنث أجراها مجرى أيوة غير ما هي هاي مضطردة ما هي مضطردة هنا ولذا بيقولوا ان الجبن صفة حسنة في المرأة ما الشجاعة صفة حسنة فيها قالوا يا رجال الشجاعة جعلوا من الأسماء لأنها قال فإذا لا فإذا جعلوا العواوير مثل كلاليب سواء مثل كلاب وكلاليب هذه أسماء لا خطة فيها وجاء في مفعول الثلاثي جمعه على مفاعل جاء في مفعول مفاعل نحو ملاعين في ملعون وميامين في ميمون ومشائم في مشؤوم في ميامين وجاء أيضا في مفعل ومفعل جمعهما على مفاعل نحو مياسير في جمع مؤسر مفعل ومفاطير في مفطر ومناكير في منكر مفعل وألزمت هذه الثلاثة الياء مع ضعفها في نحو معاليم جمع معلم للتنبيه على أن تكسيرها مخالف للأصل وقياسه التصحيح كان قياس ليه التصحيح اسم المفعول ذي فإذا جايوا بليه هنا يا إلزام لقد تبين أنها إيش إنما هو جاري على القياس أما أيوة معلم جمعه معالم ما هي معاليم لا أما في معالم فيه خالف هو أيوة هذا القياس لأن معك اسم المفعول المفروض يجمع جمع تفصيل. وذول يكايو في الجمع زيادة هل يالك اللي يبينها بس. مفاصيل. ولا الشاذ في زيادة هليا ولا؟ يال. في مفاصيل ومناكير ومهازير. نها في زيادة كون جمع الاسم المفعول ذي يعني جاري على الفعل. كان قليل ولا؟ قليل جمع. قال لا يجمع يجمع جمع تفصيل. لا يجمع جمع تفصيل. ما علم ما في شيء ما بلا ان اليا ما هي ملتزمة فيه لان ما هو شاذ ما يدخل فيها ايضا مشاهد الوجه المعلم الاثر ما يجد انا بدخل في السل ليامين والمشاهد كيف؟ ان الاثر فيها تفصيل الا مش ما فيها أنا أقول ما حتى وجهها قال من هو من حين قال وملاعين ومفاعيل ومشائم كلها المفروض فيها ليش؟ التفصيل هو مطافل في جمع مطفل للظبية التي معها طفلها ما هي ملاعين فاعل تبس من الحون ليش؟ الملاعين ما بيهربوا من الالتباس غير فرجه ما بيهربوا من الالتباس فرجه الا بعد تحت تبي يحتاج له الى قرائن لا ايش فينا المفروض ما لقى انه جاري على الفعل المفروض يجمع جمع تفصيل بعد جمع تفصيل يا عندك جمع تفصيل جمع على مفاعل بتجابه بتجابه هنا جمع تفصيل هو جابه جمع تكسير لكن قال التزموا فيها ليه على قد يبين ما هو مجموع جمعات على القياس وجاء لقلياتي ولا المفروض انه يقول مناكر جمع تصحيح اقول مناكير هذا المعالم ما معالم جمعات معلم ذهب يحذفوا اليم كان يقولوا مناكر في جمعها جمع تكسير مثل ما بيقولوا في معلم بيقولوا معالم وايه معاليم يحذفوا عليه الياء حينها اصلها على الجاري على القياس لكن ما بين دليل ان التكسير مخالف للاصل ايوه انها كلها مخالفه للاصل ايه مناكي اشتي كان مذاك لزموا فيها لزموا فيها في اسم المفعول ما هي قد التزموا فيها وفيها في مشائم لا اسم المفعول كلها الجاري عليه كيف في الثلاثة قبل كان نشتي في الأوزان وش قال جاء في مفعول الثلاثي ولا لكن في الثلاثة المفعول وجاء ايضا في مفعل ومفعل اذا هي ثلاثه كلها مفاعل ايه التزموا في الثلاثه الاوزان ما اشتي في الثلاثه الخلف في مفعول الذي جمعه على مفاعل ايوه وكذلك في مفعل ومفعل الثلاثه الاوزان لقيت كلها لانها شاذه ما ظهر لي انها اما معلم قال في غير اما معلم هو قياسي إنها معالي. معاليم ولذا قال في غير. ما ضعفها في نحو معاليم جمع معلم للتنبيه على أن تكتب في غيرها. يعني بلا ضعيف. المفروض هو أنها لا تثبت الياء ولا. لأنها ما جعل القياس. ما بلا شيء شبه في زيادة ومطافل في جمع مطفل للظبية التي معها طفلها ومشاد في مشد لولد الظبية إذا طلع قرنه هذا قياسي قالوا مطافل في مطفل هو مفعل هنا هو ما جايوا بيش ما قالوا مطافيل وكذلك مشاد في مشد المفروض انه يقول ايه مشادي مشدون مرهم حتى

يشتري يجعله قياس ولا شيء ما هم باب الجمع. لا قال يجمع ذي الجمع. ما بالالف والتاء في حال لا حال القلة ولا تصحيح وحال الكثرة هي. يأتي به جمع تكسير. قال مكارم ومكرمة وأنملة وأنامل بأنملة. أنملة. أنملة. أنملة. أنملة. في أنملة. في أنملة. أي في أنملة. كان يقول أيوة وأنامل وأنملة في أنملة. في أنملة. في يقدم في وفي أنملة أنامل وأنملة. إجريش. بلا في تقدم هنا.